بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء. عن أبي أمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن غسل الوجه بكامله أنه واجب، وأنه من فروض الوضوء. وهذا الباب تكميل لما سبق، لأن الوجه قد يكون فيه مغابن لا يصل إليها الماء إلا بتعاهد، قد ينبو عنها الماء، والمغابن هي الأشياء التي تكون منخفضة أو عن سطح الوجه. ومنقبضة شيئا، فقد يمر الماء ولا يصل إليها، فالمتوضي لا يستعجل، يبلغ هذه المغابن. ومن ذلك الماقين أو الموقين، وهما مؤخر العينين مما يلي الأنف، مؤخر العينين مما يلي الأنف، فهذا قد يحسر عنه الماء فيبلغ بالماء. وكذلك ما في الوجه من تجاعيد، خصوصا كبير السن، فالماء ينبو عن هذه التجاعيد وهذه منخفضات يسيرا، فيحرص المسلم على أن يوصل إليها الماء. هذا معنى ما جاء في هذا الباب. نعم. باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء. نعم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا، قال: وكان يتعاهد الماقين. رواه احمد. ثلاثا ثلاثا، هذا سبق، غسل المضمضه والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، غسل الوجه ثلاثا، غسل اليدين ثلاثا، غسل الرجلين ثلاثا، يعني ثلاث مرات، هذا سبق. الا ان هنا زياده، أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد الماقين أو الموقين، وهما مؤخر العين مما يلي الأنف. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه قال: يا ابن عباس، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه، وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة، ثم يده الأخرى مثل ذلك، وذكر بقية الوضوء. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه يرويه أو يصف فيه لابن عباس ابن عمه رضي الله عنهما، يصف له وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة يحرصون على تلقي العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغونه للناس، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم صحبوه وحضروا معه العمل الذي كان يعمله صلى الله عليه وسلم في عباداته، ويفسر بذلك القرآن الكريم، يفسره بفعله، فكانوا يتلقونه عنه ويحفظونه ثم يبلغونه لغيرهم ممن لم يحضر من إخوانهم أو ممن يأتي بعد، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يطعن في الصحابة قصده بذلك إبطال هذه الواسطة واجتثاث هذا الدين من أصله، لأنه إذا ألغي عمل الصحابة وروايتهم لأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله انقطعت الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نمشي على غير هدى في ديننا. هذا قصد أعداء الله ورسوله من المنافقين وممن مشى خلفهم وورثهم في هذه المهنة الخبيثة، وهي اتهام الصحابة، كلام فيهم، تنقصهم إلى غير ذلك، طعن فيهم. فيجب أن يتنبه لهذا الأمر، وهو أنه ليس غرضهم أشخاص الصحابة، وإنما غرضهم الطعن في هذا الدين، هذا غرضهم الطعن في هذا الدين. وهذه فكرة منحدرة من اليهود، هم الذين ما زالوا يشككون في هذا الدين ويطعنون فيه ويدسون هذه الدسائس على المسلمين، فيجب الانتباه لهؤلاء ومعرفة مقاصدهم، وأنه ليس هدفهم أشخاص الصحابة، لأنه ليس بينهم وبين الصحابة شيء، وإنما هدفهم الطعن في هذا الدين بطعن نقلته ورواته والواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه أن علي رضي الله عنه أحضر ماء، هذا فيه التعليم بطريقة العمل والمشاهدة، أحضر ماء فغسل كفيه إلى آخره كما سبق في الأحاديث، إلا أن فيه زيادة أنه غسل ما أقبل من الأذنين، هذا يدل على أن ما أقبل من الأذنين أنه من الوجه يجب غسله. وقد اختلف العلماء في الأذنين، هل هما من الرأس، هل هما من الرأس أو هما من الوجه، أو بعضهما من الرأس وبعضهما من الوجه، ثلاثة أقوال. وهذا القول هو القول الثالث، أن بعضهما من الرأس وهو ظاهرهما، وبعضهما من الوجه وهو ما أقبل منهما، فيكون حكمه الغسل، ولا يكفي مسحه، وما كان من الرأس يكفي مسحه. هذه مسألة. مسألة الثانية أنه بعدما غسل وجهه ثلاثا أخذ كفا من ماء صبه على ناصيته، أي مقدم رأسه، فجعل الماء يسيل على وجهه، فهذا من تكميل غسل الوجه، من تكميل غسل الوجه حتى يغسله بحدوده كاملة. نعم. ولا يبقى شيء من الوجه لا يصل إليه الماء. نعم. أعد الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه قال: يا ابن عباس، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر. كل هذا سبق. نعم. ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه. أخذ بيديه يعني أخذ ماء صك بهما وجهه، يعني أفرغ الماء، أفرغ الماء من يديه على وجهه. نعم. وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. هذا محل الشاهد، يدل على أن ما أقبل من الأذنين فهو من الوجه، يجب غسله. نعم. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، يعني غسل الوجه. نعم. ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه. هذا من باب تعهد استكمال حد الوجه من الأعلى، حد الوجه من الأعلى، حد الوجه من الأعلى منابة شعر الرأس المعتاد. نعم. فما كان أسفل منابة شعر الرأس فهو من الوجه، وما كان فوق ذلك فهو من الرأس. نعم. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم يده الأخرى مثل ذلك. المرفق، أي نعم، والمرفق داخل في الغسل كما سبق. نعم. وذكر بقية الوضوء. نعم. رواه أحمد وأبو داود، وفيه حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه. نعم. وهو القول الثالث من الأقوال، قيل الأذنان من الرأس، الأذنان كلاهما من الرأس، وهذا تجدونه في كتب الفقه والمختصرات، ومسح الرأس ومنه الأذنان كذا. والقول الثاني أنهما من الوجه، ما أقبل منهما وما أدبر، والقول الثالث تفصيل، ما أدبر من الأذنين فهو من الرأس، وما أقبل فهو من الوجه، وهذا الذي يدل عليه هذا الحديث. نعم. قال المصنف: وفيه حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه. أي نعم. نعم. باب غسل اليدين إلى المرفقين وإطالة الغرة. نعم. غسل اليدين إلى المرفقين، وهذا كما في الآية: وأيديكم إلى المرافق. وإطالة الغرة، الغرة تكون للفرس في الأصل، البياض في وجه الفرس، في جبهة الفرس، هذه الغرة بياض، والتحجيل هو بياض أرجل الفرس، أطرافها، أطراف اليدين والرجلين للفرس، هذا تحجيل. في الحديث إن هذه الأمة يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، أي أن هذا الوضوء تكون آثاره على الوجه واليدين والرجلين تكون نورا يوم القيامة، تعرف به هذه الأمة غرا محجرين. فالحديث فيه إطالة الغرة بمعنى أنه يغسل شيئا من العضد، يغسل المرفق ومعه شيء من العضد. وأبو هريرة يرى أنه يغسل إلى الكتفين، يغسل العضد كله ويغسل الساقين، أن من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ما ليس من الحديث، إنما الحديث فيه غسل حتى أشرع في العضد، حتى أشرع في الساقين، بمعنى أنه يغسل طرف، يغسل المرفقين وطرفي العضدين مما يلي المرفقين، ويغسل الكعبين وما يليهما من الساق. هذا معنى أشرع. وأما أنه يزيد عن ذلك فهذا إنما هو رأي أبي هريرة راوي الحديث، وهو اجتهاد منه مدرج في الحديث. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: هلما أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلما اسم فعل بمعنى أقبلوا، هلما إلينا يقبلوا، فهو يقول تعالوا وأقبلوا، أصف لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه قال: هلما أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين. نعم. ثم مسح برأسه، ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته، ثم غسل رجليه. رواه الدارقطني. نعم. هذا يدل على أن الأذنين من الرأس، أنه مسحهما مع الرأس ولم يغسلهما، هذا يدل على أن الأذنين من الرأس، يمسحان مسحا ولا يغسلان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء. نعم. فحديث عثمان هذا فيه أنه يغسل طرفي العضدين والساقين مما يلي المرفقين والكعبين، فهذه الغرة. نعم. أبو هريرة يزيد على هذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. حتى أشرع في العضد. نعم، يعني أخذ طرفه. نعم. ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم ولم يكتفي بالمرفق. نعم. ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. نعم. ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. نعم. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. فالغرة هي البياض في الوجه، والتحجيل هو البياض في الأطراف، اليدين والرجلين. هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك تسمى هذه الأمة بالغر المحجرين. نعم. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. من إسباغ الوضوء، أي بسبب إسباغ الوضوء وهو إتمامه على الأعضاء بحيث لا يبقى شيء من العضو لا يصل إليه الماء، فإن بقي شيء فهذا لم يسبغ الوضوء. نعم. فمن استطاع منكم إلى آخره. من استطاع، هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ليس من الحديث، من كلام أبي هريرة أو ما يسمى بالمدرج. نعم. فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. نعم. رواه مسلم. نعم. ويتوجه منه وجوب غسل. يقول المؤلف رحمه الله، يقول المؤلف ويتوجه منه، أي من هذا الحديث. نعم. ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين، لأن نص الكتاب يحتمله، وهو غسل المرفقين، وهذا لا شك فيه، وقوله تعالى إلى المرافق يحتمل، لأن إلى تأتي بمعنى نهاية الغاية، فلا تدخل المرفقان، وتأتي بمعنى مع فتدخل المرفقان، وهذا هو الصحيح في هذا، أن قوله تعالى إلى المرافق أي مع المرافق، إلى الكعبين أي مع الكعبين، بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أدار الماء على مرفقيه، دل على أنهما داخلان في المغسول، وأن إلى ليست لانتهاء الغاية كما هو الأصل فيها، وإنما هي بمعنى مع، مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. نعم. ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين، لأن نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه. أي نعم، نص الكتاب وهو القرآن يحتمل غسل المرفقين، أن المرفقين داخلان في المغسول، لأن إلى تأتي لانتهاء الغاية، وتأتي بمعنى مع فتدخل الغاية في المغيى. نعم. لأن نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه، وفعله عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل الكتاب. نعم. لأن نص القرآن يحتمل غسل المرفقين، لأن مع تحتمل، مع تحتمل، فهي من المجمل، المجمل ما يحتمل معنيين أو أكثر، لا يترجح أحدهما على الآخر، هذا المجمل. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يفصل هذا المجمل ويوضحه. نعم. وفعله عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل الكتاب، مجمل القرآن. نعم. ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك. أما ما جاوز المرفق فهذا ليس مما أجمع عليه، وإنما يغسل رأس المرفق، يغسل رأس العضد مع المرفق، هذا من باب الاحتياط، باب الاحتياط والتأكد. من العلماء من يراه، ومنهم من لا يراه، منهم من زاد حتى وصل إلى نهاية العضد، ومنهم من اختصر على ما حول المرفق فقط حتى أشرع في العضد. نعم. وأبو هريرة ممن يرون الغسل إلى نهاية العضد ونهاية الساق، ويقول إن هذا من إطالة الغرة والتحجيل، لكن غيره من الصحابة خالفوه في ذلك. نعم. باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك، كل هذا من باب التأكد، كل هذا من باب التأكد بتكميل الوضوء، بحيث لا يبقى شيء ولو يسير لا يصل إليه الماء، فإذا كان لابسا لخاتم أو ساعة على ذراعه أو المرأة لابسة لسوار على ذراعها، من توضأ وعليه شيء من ذلك فإنه يحركه من أجل أن يبلغ الماء إلى ما تحته، ولا يكون هذا حائلا دون وصول الماء إلى ما تحته. وكذلك من وسائل الإسباغ الدلك، الواجب جريان الماء على العضو، الواجب جريان الماء على العضو، وأما الدلك فهو سنة من أجل أن يتأكد من تبليغ الماء على العضو. كذلك تخليل الأصابع، هذا إن كان يعلم أن الماء لم يصل إلى ما بين الأصابع فيجب عليه أن يغسل ما بين الأصابع، أن يوصل الماء إلى ما بين الأصابع. أما إذا كان يعلم أن الماء وصل إلى ما بين الأصابع هذا يكفي، لكن زيادة في التأكد يخلل الأصابع ويخلل اللحية، وكما سبق أن هذا في اللحية الكثة يعني الكثيرة. نعم. باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك. عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، رواه ابن ماجه والدارقطني. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة مكتوب عليه محمد رسول الله، وكان يختم به على الرسائل، يختم به على الرسائل التي يرسلها إلى الملوك والرؤساء. محمد رسول الله، محمد هذا هو السطر، فوقه رسول، فوق رسول الجلالة الله ثلاثة أسطر، محمد رسول الله، هكذا كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل على اتخاذ الخاتم للحاجة، اتخاذ الخاتم للرجل للحاجة، وأنه لا بأس أن يكون من الفضة، أما الذهب فلا يجوز للرجل أن يتختم به، حرام شديد التحريم، وهو جمرة من النار والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب، إنما يجوز من الفضة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخل الأصابع يديك ورجليك، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. خل هذا قلنا إذا كان يعلم أن الماء لم يصل إلى ما بين الأصابع فإنه يجب عليه أن يوصله، فإن لم يوصله لم يصح وضوءه. أما إذا كان يغلب على ظنه أن الماء وصل إلى ما بين الأصابع فمن تكميل ذلك والتأكد يخلل أصابعه، بمعنى أنه يدخل أصبعه، أصبع يده الخنصر مبلولا بالماء بين الأصابع حتى يخلل ما بينهما بالماء. نعم. وعن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، رواه الخمسة إلا أحمد. هذا الدلك، هذا هو الدلك، ومعنى رواه الخمسة إلا أحمد يعني أصحاب السنن، السنن الأربع، لو كان معهم مسند الإمام أحمد لصارت الخمسة، لو كان معهم الصحيحان لكانت السبعة. نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك، رواه أحمد. نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك، رواه أحمد. يدلك، فهذا فيه دليل على استحباب الدلك، دلك الأعضاء بالماء، هذا من المكملات للوضوء، وإلا فجريان الماء على العضو يكفي. نعم. باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه. من فروض الوضوء مسح الرأس، قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، فالرأس لا يغسل إلا من الجنابة والحيض والنفاس، إنه يغسل، أما من الوضوء فيكفي مسحه. وصفة مسحه تأتي في الأحاديث في الباب، وامسحوا برؤوسكم، ظاهر النصوص أنه لا بد من استكمال الرأس كله ولا يكفي مسح بعضه. نعم. باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في مسح بعضه، لأن بعض العلماء يرى أنه يكفي بعضه مطلقا كقول الشافعي أو الربع كما قال أبو حنيفة، ولكن الصحيح أنه لا بد من مسحه كله، وما جاء أنه مسح على بعض رأسه صلى الله عليه وسلم المراد به أنه كان عليه عمامة، فمسح ما ظهر من رأسه وما وكمل على العمامة، كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يقول إن صفة المسح الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث: إن كان ليس عليه عمامة مسح على الرأس كله مباشرة، وإن كان عليه عمامة ساترة لجميع الرأس فإنه يمسح على العمامة ويكفي عما تحتها، وإن كان عليه عمامة ليست ضافية على الرأس فإنه يمسح ما ظهر ويكمل على العمامة. هذه صفات المسح الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تيسير الله، لأنهم كانوا يتقنون العمائم ويحكمونها كورا بعد كور، فنقضها لكل وضوء يشق على الناس، فالشارع اكتفى بمسحها، بمسح ظاهرها، مثل الخفين، مثل الخفين، لو أن الإنسان يخلع الخفين لكل وضوء حصل في ذلك مشقة، فالشارع الحكيم والدين اليسر أن تمسح على الخفين ويكفي عن غسل الرجلين، والحمد لله. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. مسح رأسه بيديه صلى الله عليه وسلم، لا بيد واحدة، وضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه، ثم أجراهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه صفة. الصفة الثانية العكس، أنه يبدأ من مؤخر الرأس ويقبل بهما إلى الناصية، ثم يدبر بهما إلى المكان الذي بدأ منه. الصفة الثالثة أنه يضع يديه مبلولتين بالماء على وسط الرأس، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدم رأسه. هذه الصفة الثالثة الحاصلة من مجموع الأحاديث. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، رواه نعم الجماعة. نعم، ببلل واحد، ما يأخذ بلل ثاني من القفا إلى المقدمة، لا، يكفي بلل واحد. نعم. وعن الربيع، هذه صفة واحدة. نعم. وعن الربيع، وهذه هي المشهورة والمعروفة. نعم. وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح برأسه، فمسح الرأس كله من فوق الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته، رواه أحمد وأبو داود. لا يحرك الشعر عن هيئته إذا كان مجدولا أو مظهورا أو ملبدا فإنه لا ينقضه ولا يحركه عن هيئته، بل يمسح على ظاهره فقط، الرجل والمرأة سواء. نعم. وفي لفظ مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره ثم بمقدمه، هذه الصفة الثانية، بدأ من مؤخره إلى مقدمه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، وهذا يدل على أن الأذنين من الرأس، وهو أحد الأقوال الثلاثة التي مرت، أنه مسح أذنيه، يعني فدل على أن الأذنين من الرأس، مقدمهما ومؤخرهما. وصفة مسح الأذنين أنه يدخل أصبعه السبابة أو أصبعيه السبابتين في خرقي الأذنين الصماخين، ويضع إبهاميه مبلولتين بالماء على ظاهرهما، فيديرهما من الظاهر والداخل مرة واحدة، هذه صفة مسح الأذنين. نعم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال الحديث، وعن الربيع بنت معوذ، وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح برأسه، فمسح الرأس كله من فوق الشعر، مسح الرأس كله، هذا يدل على وجوب مسح الرأس كله لا بعضه. نعم. فمسح الرأس كله من فوق الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر. نعم. لا يحرك الشعر عن هيئته. إذا كان عليه المرأة له شعر طويل وظفائر، أو الرجل بعض الرجال يغذي رأسه ويصير ظفائر، فإنه يمسح الرأس فقط ولا ينزل مع الشعر النازل، ما يكفي مسح أصوله، ما يحاذي الرأس فقط. نعم. لا يحرك الشعر عن هيئته، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره ثم بمقدمه، نعم، هذه الصفة الثانية. وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، نعم، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا دليل أن الأذنين من الرأس، قدمهما ومؤخرهما. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده قطرية نسبة إلى موضع يسمى قطر قريب من عمان، هو معروف الآن، قطر صارت الآن دولة. نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موردة من قطر، لأنهم كانوا يصنعون الألبسة يوردونها على الناس، تنسب إليه يماني قطري كذا. نعم. ما صنع فيه. نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدمة أو قطرية بفتح القاف جائز كل هذا قطري أو قطري أو قطري كله جائز نعم. فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة رواه أبو داود. هذه إحدى الصفات الثلاث أن العمامة إذا كانت يظهر شيء من الرأس فإنه يمسح على ما ظهر ويكمل على العمامة، ما إذا كانت العمامة مستوعبة للرأس ولا يظهر من الرأس شيء فإنه يكتفي بالمسح على العمامة. نعم. باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا؟ نعم. عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل مسح برأسه مرة هذا محل الشاهد يعني لم يكرر. نعم. ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وصححه. انظروا إلى اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هم كانوا يعتنون بها وينقلونها كما شاهدوها يبينونها للناس، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يطعن في الصحابة إلا منافق والعياذ بالله من أهل الدرك الأسفل من النار. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا قال ومسح رأسه وأذنيه مسحة واحدة. مسحة واحدة على الصفة التي مرت بكم، إما أن يبدأ بالمقدمة إلى المؤخرة، وإما أن يبدأ بالعكس من المؤخرة إلى المقدمة، وإما أن يبدأ من الوسط ويكمل من المؤخرة ومن المقدمة، المهم أنه يأتي على رأسه كله ما يترك منه شيئا لم يمسحه. نعم. قال ومسح رأسه وأذنيه مسحة واحدة رواه أحمد وأبو داود. نعم. ولأبي داود عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ مثل ذلك وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نعم. وقد سبق حديث عثمان المتفق عليه بذكر العدد ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس، ثلاثا ثلاثا في المضمضة والاستنشاق والوجه واليدين والرجلين ثلاثا ثلاثا، هذا تواترت فيه الأحاديث، إلا الرأس فكلها اتفقت على أنه مرة واحدة، بمعنى أنه لا يأخذ له بللا ثانيا في رجوعه إلى المقدمة أو رجوعه إلى المؤخرة، وإنما هو ببلل واحد مسحة واحدة. نعم. وقد سبق حديث عثمان المتفق عليه بذكر العدد ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس. قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة. نعم. فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكر عددا كما مسح برأسه وامسحوا برؤوسكم ولم يذكر عددا. نعم. وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره، لم يقولوا ثلاثا. نعم. باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه، هذا هذا القول الثالث. نعم. وقد سبق في ذلك حديث ابن عباس والابن ماجه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. نعم. هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم الأذنان، وهذا يشمل المقدم والمؤخر، وأنهما من الرأس، وما دام من الرأس فإنهما يمسحان معه. نعم. وعن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه. نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تخليل اللحية بالماء في الوضوء واجبة أم سنة، وكذلك في الغسل؟ كما ذكرنا لكم لا بد من بلوغ الماء، لكن إذا كانت اللحية كثة فيكفي غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها. أما إن كانت اللحية خفيفة يرى الجلد من ورائها فلا بد من غسلها مع ما تحتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هذا الاختلاف في صفة الوضوء، هل لمن عرفه أن ينوع ليتبع السنة؟ ما في اختلاف ولله الحمد، ما في اختلاف في صفة الوضوء، كلها مجمعة على غسل، على المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه ثلاثا ثلاثا، وغسل اليدين ثلاثا ثلاثا مع المرفقين، وغسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، ومسح الرأس مرة. ما في اختلاف، كلهم اتفقوا على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: تكرر هذا السؤال، وهو أنه قد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعلي: بلى فداك أبي وأمي، ففدى ابن عباس والداه بعلي، فهل يفدى غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم، فدى للناس الفضلاء والعلماء ما في بأس. نعم. وهل هذا يدل، يقول، على أن عليا أفضل من العباس رضي الله عنهم أجمعين؟ علي أفضل من العباس، العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وصنه أبيه، وعلي ابن عمه، أيهما أفضل، العم ولا ابن العم؟ الأفضل ابن العم، لكن عند علي مرجحات ليست عند العباس، مثل كونه من الخلفاء الراشدين، كونه من العشرة مبشرين بالجنة، كونه زوج فاطمة، عند علي فضائل ليست عند العباس رضي الله عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يستدل من حديث علي رضي الله عنه في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يستدل أو هل يؤخذ من حديث علي في وصفه لوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم على استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية بعد غسل الوجه ثلاثة؟ نعم، هذا واضح، يستحب هذا لأجل التأكد من أنه لم يبق من الوجه، من أعلى الوجه شيء لم يصل إليه الماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول: عرفنا أن ما أقبل من الأذنين هو من الوجه، فهل ما أدبر منهما يكون من الرأس، وما هو الراجح في الأذنين؟ يعني معناه إن شرحنا راح، ما نشرح ونكرر في هذا، نقول العلماء اختلفوا في الأذنين، هل هما من الرأس كلهما، أو ما أو من الوجه كلهما، أو ما أقبل منهما من الوجه وما أدبر من الرأس، ثلاثة أقوال، والسائل كأنه ما حضر أو حاضر ونيم أو ما أدري وش السبب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول: من قلد أبا هريرة رضي الله عنه في إطالة الغرة؟ لا ما يقلل أبا هريرة، يعمل بالأحاديث ولا. نعم. ويقول حفظك الله: جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كغيره، رواية أبي هريرة هذا كرواية غيره، الإشراع في العضد هذا مطلوب عند الجميع، لكن أبو هريرة زاد. حتى غسل العضد كله. هذا الذي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المراد بإسباغ الوضوء؟ الإسباغ الإتمام، الإسباغ هو الإتمام بحيث لا يبقى شيء من العضو لم يصل إليه الماء، مثل ما لو لبست لباس سابغ إذا ضفى عليك كلك يقال له سابغ، إذا خرج شيء من أعضائك يقال هذا غير سابغ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لبس الخاتم يعد من السنة؟ لا، من المباحات، ما هو من السنة. من يحتاج إليه يلبس، وما اللي ما يحتاج إليه ما هو، فهو من المباحات من اللباس. نعم. ويقول وما حكم لبس الخاتم من الحديد أو من النحاس؟ جائز، التمس ولو خاتما من حديد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، دل على جوازه، لكن كرهه من كرهه لأنه حلية أهل النار والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز، أو يقول ما الأصابع التي لا يجوز لبس الخاتم فيها، وهل ورد في ذلك شيء من السنة؟ الإنسان يلبس مثل ما يلبس المجتمع، إذا كان المجتمع يلبس الخاتم بالخنصر أو بالبنصر يلبس مثلهم، يلبسون الساعة في اليد اليسرى يلبس مثلهم، ما يخالف المجتمع الذي لم يخالف السنة، هذا من الأمور المباحة. فإذا أخذ المجتمع بجانب من المباح أو من المسنون فأنت تأخذ به ولا تشذ عنهم. نعم، لاحظوا هذا، الشذوذ ما هو طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون تخليل الأصابع في الغسلات الثلاث لمن يغسل ثلاثا، أو يكون هل يكون تخليل الأصابع في الغسلات الثلاث لمن يغسل ثلاثا، أو يكون ذلك مرة واحدة؟ ما ورد شيء من هذا، تخللهم وخلاص، تخللهم وخلاص، إن بغيت ثلاث وإن بغيت واحدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أتوضأ وأسيل الماء على رجلي، ولكن بعض الرجل يبقى فيه بعض البياض اليسير على شكل فقاعات صغيرة، ولا يزول ذلك إلا بالدلك، وخاصة في الشتاء، فهل يكون الدلك حينئذ واجبا أم يكتفى بإسالة الماء؟ الواجب أن يجري الماء على العضو، وأما الدلك فهو سنة للتأكد فقط. نعم. في الشتاء وفي الصيف، في الليل وفي النهار، الدلك سنة للتأكد، أما جريان الماء على العضو فهو فرض وواجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في غسل النبي صلى الله عليه وسلم لما استرسل من لحيته، هل فيه دليل على وجوب مسح ما استرسل من شعر المرأة وإن طال؟ لا، لأن اللحية من الوجه، أما ما استرسل من شعر المرأة ليس من الرأس، تابع للرأس وليس هو من الرأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان في باطن القدم بعض الوساخات، فهل يكفي صب الماء على ذلك أم يجب الدلك؟ إذا كانت الوساخات تمنع وصول الماء فلا بد من إزالتها، أما إذا كانت لا تمنع وصول الماء فإزالتها من باب التنظف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لبس العمامة أفضل من لبس الشماغ؟ وأيهما لكم على العادة، ما تخالف البلد، ما تخالف البلد، إذا صار البلد يلبس غترة ولا شماغ ما تخالفهم وتلبس عمامة، إذا كانوا بالعكس يلبسون عمامة كلهم ما تخالفهم وتلبس شماغ، خلك مثل المسلمين في البلد الذي أنت فيه، لئلا ترمى بالشذوذ ويساء بك الظن، تصير محط للكلام. نعم. واللباس من المباحات، لا يسن شيء منه يقال هذا أفضل، كله من المباحات ولله الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أنه لا بأس بالتسمية في الحمام لأن الأذى يذهب مع الماء بخلاف الحشوش، فإن الأذى يبقى في المكان، فهل هذا؟ هذه من ناحية، ومن ناحية ثانية كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله إن التسمية واجبة وذكر الله في الحمام مكروه، فلا تترك الواجب من أجل شيء مكروه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة كثيرة وردت في حكم من يسب الصحابة، هل يقال بأنهم كفار؟ ومن سب أحدا معينا من الصحابة شخصا واحدا فهل يكون كافرا بذلك؟ مسألة الكفر تحتاج إلى حكم شرعي، ما يحكم على أحد بالكفر إلا بحضوره للمحكمة واستنطاقه والتسجيل عليه، يحكم عليه بالكفر. أما أن نطلق الكفر على الناس ونقتلهم ونقول هذول كفار، هذا ما، هذه فوضى لا تجوز. هذه الأمور خلوها للعلماء وخلوها للمحاكم الشرعية، لكن على صفة العموم تقول من سب الصحابة فهو كذا، على صفة العموم نعم، أما الأشخاص فلا بد من مناقشتهم ولا بد من استنطاقهم. نعم. ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعلمون يقول تعلمون ما حصل في هذه الأيام من سب أحد الرافضة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فما واجب المسلم في ذلك؟ هذا الحمد لله ظهر على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن لسحقه والرد على من تفوه به، وهذا من رحمة الله أنه حصل وقت نزول القرآن. كل من جاء بعد هذا فإن الحكم عليه مثل ما جاء في القرآن، مثل ما جاء في القرآن إلى أن تقوم الساعة، ما جاءوا بجديدهم الآن، هم أحيوا سنة المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن نازل في الجميع في كل من عمل هذا إلى أن تقوم الساعة. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أنظر إلى القنوات الفضائية التي يأتي فيها الرافضة وهم يلعنون الصحابة وأمهات المؤمنين، ثم يأتي بعد ذلك من يعلق ويرد عليهم؟ أنا أقول الأحسن لك تبتعد عنها، لا تشوش عليك، أو قد يقع في نفسك شيء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلك، ابتعد عنها وأنت في عافية ولله الحمد. وما كان ينبغي عرض هذه الأمور على الناس وعلى الملأ، ما كان ينبغي هذا، لأنه يجيب شر أكثر مما فيه من الخير. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول توجه بعض طلبة العلم إلى بعض القنوات الفضائية التي تعنى بمجادلة الرافضة وبعضها على الهواء مباشرة بحجة أنها تفضحهم، يقول ما توجيهكم بارك الله فيكم، لا سيما أن المعروف عن سلف الأمة هو عدم العناية بذلك وعدم سماع أهل البدع ومجادلتهم، خاصة وأن هذه القنوات يا فضيلة الشيخ يتابعها الجاهل والمتعلم وقد يحصل منها شبهة. هذا الجواب اللي قلت لكم، الابتعاد عنها وصون السمع عنها لا شك أنه أحوط وأبرى للذمة وأسلم للدين، ألا تلتفتوا إليها ولا تهتموا بها. نعم. لا أنتم ولا أولادكم ولا بيوتكم، ثم في عافية ولله الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعريف النبي بأنه من أوحي إليه بشيء شرع، من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، يقول هذا التعريف قد يفتح بابا للصوفية بأن يحتجوا في هذا التعريف بأنهم يقولون يوحى إلينا ولم نؤمر بالتبليغ، فكيف الإجابة عن ذلك؟ يقول يوحى إليه، هذا مرتد عن دين الإسلام، أي واحد من الصوفية أو غيرهم اللي يقول أنه يوحى إليه، ما فيه وحي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يقول أنه يوحى إليه هذا مرتد عن دين الإسلام، يجب أن يستتاب، إن تاب وإلا قتل، ما فيه وحي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان عليه عمامة ساترة للرأس فمسح عليها ثم قبل أن يصلي نقض العمامة، هل يبطل وضوءه بذلك؟ نعم، إذا خلع الممسوح بطل الوضوء، خلع الخفين يبطل وضوء، خلع العمامة يبطل وضوءه، لأن العضو ظهر وما ظهر يجب غسله. نعم، إنما كان المسح لما كان العضو مستورا. نعم، فإذا ظهر زال الحكم ووجب غسل العضو. نعم. يقول وهل يشترط للمسح على العمامة أن يكون قد لبسها على طهارة كالجوارب؟ نعم، يشترط في المسح على العمامة أن يلبسها بعد كمال الطهارة بالماء، الجبيرة الجرحية اللي ما يشترط أن يلبسها على طهارة، أما الخفان والعمامة فلا بد أن يلبسها بعد كمال الطهارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان يجهل أنه يجب غسل الرأس كله ويعلم مسح. أقلنا غسل مسح الرأس مسح. من كان يجهل أنه يجب مسح الرأس كله ويتذكر أنه في مرات لم يمسح الرأس كله، فماذا عليه؟ عليه لما عرف أنه يمسح الرأس كله، واللي مضى الحمد لله معفو عنه إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا كثير الوسوسة في الوضوء، في بعض الأحيان تفوتني الصلاة من أجل ذلك، فما هو الحل في هذا؟ الحل في هذا أن تستعيذ من الشيطان الرجيم وتكثر من الاستعاذة ومن ذكر الله عز وجل، وتطرح الوسواس لا تلتفت إليه، إذا توضأت خلاص ما ينتقض وضوءك إلا بيقين الحدث، لا يرتفع اليقين إلا باليقين، ما يرتفع بالشك، هذه قاعدة تريح الموسوسين فلا يلتفتوا إلى الشك بعد تمام الطهارة، الأصل بقاء الطهارة والحمد لله، ما لم يتيقن أنه حصل ناقض للوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي عقار، فإذا قام العامل في المكتب العقاري بتأجيره فإني أعطيه مبلغا من المال، هل هذا يعد من الرشوة علما بأن إعطائي له دون علم صاحب المكتب؟ أعد السؤال. يقول عندي عقار، فإذا قام العامل في المكتب بتأجيره، مكتب من؟ عامل المكتب العقاري، يقول بتأجير هذا العقار، ما هو عامل صاحب العقار، عامل صاحب المكتب. أي نعم. لا ما يجوز هذه رشوة. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا أسلم الكافر يغفر له ما بينه وبين الناس من غش وسرقة وغيرهما؟ لا، لا، حقوق الناس ما تسقط بالتوبة فقط، لا بد من إعادة الحقوق إلى أهلها مع التوبة، هذا من شروط التوبة، أنه من شروط التوبة إذا كانت بينه وبين الناس إما أن يسمحوا له وإما أن يرد عليهم حقوقهم، ولا تسقط بالتوبة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل اشتريت عملة أجنبية على هيئة صكوك لغرض منذ 14 سنة. اشتريت عملة أجنبية على هيئة صكوك. كيف الصكوك تصير عملة؟ الصكوك ما هي بعملة. ها؟ ما السؤال؟ الصكوك ما هي بعملة، إنما هي مستندات فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز شرعا شراء أراض في مخطط ما شراؤها من أصحابها إذا علمنا أنه ستنفذ مشروعات حكومية في هذا المخطط ترفع من قيمتها دون أن يعلم أصحاب الأراضي بذلك، أي بأنه سيقام عليها مشروعات، فهل يعتبر هذا غبنا للبائع؟ نعم، لا بد أنه يبين للبائع أن الأرض لها مستقبل وأن نبي نشريها منك بما تساوي، بما تساوي، ما يخدعونه ويأخذونه وبعدين يتبين أنهم كاتمين عنه المستقبل الذي سمعوا به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز وضع لاصق على السيارة أو على المحلات التجارية في قوله ما شاء الله أو تبارك الله؟ هل هذا العمل جائز؟ هذا ما له أصل من عمل السلف، ما كانوا ملصقات، الذكر مطلوب باللسان ما هو مطلوب بالملصقات، باللسان وبالقلب، الملصقات ما تكفي. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن بعضهم يتخذ هذا من باب الحروز، يظن أنها تدفع العين وأنها هذه حروز، بتصير إذن من الحروز ومن التمايم التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم تعليق الآيات القرآنية أو الأدعية النبوية في المنزل على شكل لوحات للزينة؟ وهذا أشد، هذا فيه امتهان للقرآن، فيه امتهان للقرآن، اتخاذ القرآن للزينة لا للتلاوة ولا للعمل ولا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قول القائل اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هل هذا الدعاء جائز؟ ما أدري، لا أعلم له أصلا. يقول اللهم إني أسألك اللطف في القضاء، ولا حاجة إلى يقول لا أسألك كذا. نعم. اللهم ما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته خيرا لي في الأمور كلها، هذا الدعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أقرضت شخصا مبلغا من المال ومضى وقت وهو مماطل لا يريد السداد، فأعطاني شخص آخر مبلغا وقال هذه أعطها لفلان وهو من اقترض مني، السؤال: هل يجوز لي أن أخذها ولا أعطيها إياه ولو لم يرضى؟ لا، ما يجوز لك تأخذها، ما يجوز لك تأخذها، أن تتركها عند صاحبها وتقول أنا من موديها، وإلا أنك تعطيها لمن أرسلت إليه لأنها أمانة عندك إلى أن تؤديها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل صام أول رمضان في الرياض ثم سافر أثناء الشهر إلى خارج المملكة، فوجد أن هذا البلد متأخر بيوم عن المملكة، فإذا وافق هذا البلد فإنه يكون قد صام 31 يوما، فهل يوافقهم أم يكتفي بصوم 30؟ الله، لا، إذا نظرنا إلى أن الأصل أن المسلم ما يشذ عن المسلمين، يأخذ حكم البلد الذي هو فيه صوما وفطرا، يصوم معهم ويخطر معهم ولا يخالفهم، لكن إن كان ولا بد يخالفهم في الباطن، ما يظهر الإفطار ويظهر المخالفة ظاهرا، يخالفهم في الباطن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول أنا أبحث عن موظفين لإحدى الشركات، فإذا وجدت شخصا مناسبا لهذه الوظيفة قدمته إلى هذه الشركة، والشركة تعطيني مبلغا من المال لكل شهر يشتغل فيه هذا الشخص، هل يجوز هذا؟ كل شهر؟ نعم، عن هذا الشخص الذي أتى به. هذا ما يجوز أنك تأخذ كل شهر ضريبة على هذا الشخص الذي قدمته للشركة ما يجوز لك، هذه ضريبة على أي وجه تأخذ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس السراويل الضيقة وهل تصح الصلاة بها؟ الصلاة تصح إذا كان لم يظهر من العورة شيء، لم ينكشف شيء، لكن الضيق أول شيء أنك ما تتمكن من الركوع والسجود على الصفة المطلوبة، ضيق. ثانيا أنه يصف أحجام الأعضاء ففيه فتنة، فتجنب الضيق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن من لم يختم القرآن في 40 يوما يكون هاجرا له؟ ما في تحديد، فيما أعلم ما في تحديد لختم القرآن، لكن كل ما ختمه كرر ختمه هو أفضل، كثرة ختم القرآن أفضل. السلف، لكن السلف يحزبونه في قيام الليل، منهم من يختم في كل شهر، منهم من يختم في كل 10 ليال، منهم من يختم في كل 7، منهم من يختم في كل 3، هذا المشهور عنهم. منهم من يختم في كل ليلة، منهم من يختم في ركعة واحد مثل عثمان رضي الله عنه. هذه تتبع الرغبات وتتبع النشاط وتتبع، ما في تحديد، فيما أعلم ما في تحديد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أحرمت للعمرة. نعم. امرأة أحرمت بالعمرة وبعد إحرامها لبست النقاب لأنها كانت في حضرة رجال، فهل تغطية الوجه تكون بلبسها للنقاب؟ وإن كان هذا الفعل خطأ فهل عليها كفارة علما بأنها جاهلة؟ هذا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإذا مر بهم الرجال بهن الرجال سدلت إحداهن خمارها من على رأسها على وجهها، خمار أو ثوبها تغطي وجهها. أما النقاب والبرقع فهذا حرام من محظورات الإحرام، فإن لبسته متعمدة عليها الفدية، وإن لبسته جاهلة أو ناسية ليس عليها شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من أمريكا يقول، بعض الشباب عندنا يأتون إلى المسجد ويصلون فيه أحيانا، ولكن يغلب على ظننا أنهم يسرقون أحيانا من صناديق الصدقة التي موجودة في المسجد، فما نصيحتكم؟ وهل يجوز لنا أن نمنعهم من دخول المسجد؟ لا تمنعوهم من دخول المسجد، لكن امنعوا الأموال ما توضع في المسجد، خذوها أدخلونها في المسجد، هذا إغراء لهم ولغيرهم، وهذا من تضييع المال أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إطالة السجود بالدعاء، أو ما حكم إطالة السجود لأجل الدعاء قبل غروب الشمس يوم الجمعة تحريا لساعة الإجابة، وهذا في تحية المسجد؟ ما في صلاة بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، ما في صلاة، والدعاء تدعو بدون صلاة، ومعنى قائم يصلي يعني يدعو، المراد بالصلاة هنا الدعاء، قائم يصلي أي قائم يدعو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أمذى وهو صائم في نهار رمضان فهل عليه قضاء؟ إن كان المذي بدون سبب فليس عليه قضاء، ما إن كان بسبب نظر أو تفكير فهذا محل خلاف بين العلماء، كونه يقضي أحوط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، لدي وساوس وشكوك مع زوجتي حتى وصل بي الحال إلى طلاقها، فما نصيحتكم لي يا فضيلة الشيخ؟ لأني متعب من هذه التفكيرات وهذه الوساوس حتى بعد الطلاق. ما دام طلقتها انتهت راحت عنك. إلا أن كانت تفكر أنك تراجع، راجع لدار الإفتاء، تجي لدار الإفتاء وشهون إذا لك رجعة أو ما لك رجعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جدي لا يجيد اللغة العربية ولا يحفظ من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل، وفي صلاته يدعو بلغته الأم، فهل صلاته صحيحة؟ نعم، يدعو بلغته التي لا يحسن غيرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيدعو بلغته. نعم. انتهى.